بسم الله الرحمن الرحيم. سأتخذ في هذه الجلسة أسلوب الصراحة مصارحات والدخول بكم إلى بعض الحقول المشوكة مصارحات الدخول في بعض الأشياء التي ربما يبتئس منها العاقل الشيخ عبد العزيز الأحمد ومصارحات مع البنات. فهاكم اسمعوا كلامي ثم احكموا بعد ذلك. سؤال: لماذا تقعنا في هذه المشكلة؟ لماذا البنت تنطلق إلى الشاب في الخارج؟ لماذا البنت ما تكون صريحة مع أمها وأبيها؟ لماذا الآباء بعيدين؟ مصارحات أسباب وقوعهن في هذه القضايا والمشكلات: العشق، الإعجاب، الخروج، العلاقات، العيش على التقليد والمحاكاة. صدى التقوى بالرياض تقدم: يا كريمة أنصتي فلقد نشأت على التقى والطهر يا ابنة أمتي، وحديث جدتنا العجوز وقولها في رقتي: الذئب يأكل كل شاة صادها في خفيتي. الذئاب يحومون حول الحمى وأخرجوها وخرجت مع عدد من الشباب. مصارحة طبعا فقدت أشياء كثيرة، فقدت شرفها وعرضها. فتاة الشاب قامت بعض السوالف والدردشات بنية حسنة طبعا، حتى تتناقل أرقام الجوال. ثم مصارحة. فتاة الصورة أرسلت له صورة تقول: وقعت وبكيت بكاء وقلت الحين مشكلة، فهذه فضيحة كبيرة جدا. مصارحة. فتاة المقهى جلست معه وطلبوا فنجانا من القهوة، أزالت حجابها ورأى وجهها. مصارحات مع البنات. مصارحات. كنت أدمن متابعة الأفلام المدبلجة وبدأت أقلدهن لأني ودي أقيم علاقة. مصارحات. تقول: أنني الآن أعاني معاناة شديدة، إما أن أنتحر وإلا دبر لي حل. مصارحات. تقول: أنا عجزت أن أصيد نفس أمي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. رسالة إلى الآباء والأمهات: سأحاسب الأم حسابا عسيرا. شفاف وتعامل الأم الجاف مع البنت أو انشغال الأم بعمل من الأعمال عن ابنتها في دراسة أو عمل. الزواج استقرار عاطفي ونفسي واجتماعي. يا أبي يا أمي زوجوني لو هندية. مصارحات مع البنات. أنت أيتها الأم أراك مسلمة، أراك محتشمة، أراك فعلا إذا رأتك النساء ذكرنا الله، ذكرنا الخير. صوني عفافك يا فتاة وشمري للجنة، فالحسن من نعم الإله وشكرها بالعفة، والكون مرهون بك. مصارحات مع البنات. مصارحات مع البنات. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز الأحمد. فلقد نبذت هراهم ومضيت أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق البريات وواهب النعم من الذريات البنين والبنات، والصلاة والسلام على أزكى البريات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينعقد هذا المجلس وهذه الجلسة وهذا الدرس في هذا الجامع المبارك، الدرس المعروف والمتتابع الشهري بعنوان مصارحات مع البنات. وقد تعرضنا في دروس ماضية لعدد من القضايا وعدد من الموضوعات المهمة التي تدور حول الأسرة والأطفال والفتيان، وكذلك التعامل مع المتغيرات الحاصلة في مجتمعاتنا في العقود المتأخرة. فتكلمت حول الأطفال والتعامل معهم، وحول التعامل مع الإلكترونيات والفضائيات، كذلك تم التعرض لتعامل الناس بشكل عام والشباب والشابات بشكل خاص مع الشبكة العنكبوتية بعنوان شباب كم وبنات نت. كذلك تعرضنا لموضوع كثر السؤال عنه كثيرا وسيخرج إن شاء الله تعالى في أسدارات قادمة هل أعطي ابني سيارة أو جوالا. وتم التعرض أيضا لموضوع مهم سنتعرض أو سنمر عليه مرور الكرام هذه الليلة بعنوان في بيتنا عزب وعذراء. وتطرقنا أيضا لقضية مواجهة الضغوط والقلق الذي يكتنف الناس الآن سواء رجالا أو نساء أغنياء أو فقراء بعدد من الطروحات منها أساليب مواجهة الضغوط النفسية. نأتي هذا اليوم أيها الإخوة بعد وصول عدد كبير من الأسئلة والاستشارات ورصد أيضا متتابع لواقع نحن بأمس الحاجة أن نتعرف عليه أكثر بشكل صريح ولاسيما من أخواتي ومن الأمهات ثم من الآباء والإخوان ثم من المربين والمرشدين والمرشدات والمربيات، ألا وهو موضوع مصارحات مع البنات. سأتخذ في هذه الجلسة أسلوب الصراحة والدخول الحقيقة، الدخول بكم إلى بعض الحقول المشوكة وبعض الحقيقة، الدخول في بعض الأشياء التي ربما يبتئس منها العاقل، لكن لا بد للطبيب أن يكون صريحا مع مريضه أو مع أهل المشكلة أو أهل المرض أحيانا، وليس بالضرورة أن الصورة قاتمة أمامنا. سأتعرض إن شاء الله في نهاية المحاضرة لهذا الأمر، فأنا لا أرى لبناتنا بعين واحدة عين سوداوية، بالعكس فإن فينا صورا مضيئة من بناتنا وأخواتنا. فهاكم اسمعوا كلامي ثم احكموا بعد ذلك، وأعان الله الجميع على تحمل هذه المعلومات التي سأسوقها الآن وبشكل سريع. أسأل الله عز وجل أن يعينني على إفاء هذا الموضوع وشرحه شرحا مختصرا وافيا، ويكون أيضا ضمنه تطبيقا عمليا للآباء والأمهات والمربين والمربيات. لماذا الصراحة؟ مصارحات مع البنات لماذا الصراحة؟ أولا لأنها راحة للطرفين، أي علاقة وأي شراكة وأي تواصل لا يقوم مع الصراحة فإنه لا يلبث أن ينفك أو يتحول إلى مشاجرة. إذا كان هناك علاقة قائمة على اللف والدوران وعلى الكذب والاحتيال فإنها لابد أن تتنوع وتكثر المشكلات، ومن ثم يحصل الانفصال والاصطدام ثم الطلاق أو التباعد. لماذا الصراحة؟ أقرب للمحبة. الصراحة أقرب للمحبة، ويقولون هي أقرب سبيل أيضا للراحة. فالمتحابون في الجملة تجد أن من أعظم ما يقوي المحبة بينهم والألفة هي أن الإنسان الذي أمامك أو المحب لحبيبه يكون الوضع فيه شفافية، فيه وضوح، فيه مباشرة، ليس هناك الحقيقة لف ولا دوران ولا التواء ولا ضرب مع الخلف ولا كذب ولا زور ولا بهتان، وإنما فيه وضوح وشفافية. وهذه من أعظم أساليب التعامل والتعامل التربوي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع الصحابة، وسيأتي أنه أعظم أو من أعظم وسائل حل المشكلات وعلاج الأمراض. لماذا الصراحة؟ أسرع للعلاج. إذا لم يكن المريض أو يكون صاحب المشكلة معي صريحا فسيطول العلاج، لكن إذا كان صريحا وحددت الأسئلة واستمعت إلى الإجابات وأخذت وأعطيت وكان الأمر أمامي واضحا كمرب أو مرشدة أو معلم أو معلمة أو أم أو أب، إذا لم يكن الأمر أمامه واضحا فسيكون العلاج طويلا. لماذا الصراحة؟ الصراحة أمتن للتواصل، وهذا مر معنا الآن قبل قليل. أيضا الصراحة من أعظم أسباب الوقاية، من أعظم أسباب الوقاية. يعني مهما يقع الإنسان في أغلاط أو في مشكلات أو قبل الأغلاط والمشكلات والمصائب أو الذنوب، إذا كان الإنسان أو البنت صريحة أو الشاب صريحاً مع والديه، مع مرشديه، مع مرشدتها، مع معلمتها، كانت صريحة، فإن هذا يكون واقياً لكثير من المشكلات المستقبلية. وسأذكر لكم نماذج من ذلك، أن بعض البنات ربما يقعن في شيء أو يقع في بالهن شيء أو يريدن شيء، فلما تسأل أمها بصراحة فتعطيها الرأي الحكيم والحصيف، فإنها توفق إلى خير كثير، أو يحجبها أو يحفظها الله من شر مستطير. طيب، لماذا البنات؟ لماذا بالذات تتكلم عن البنات؟ ففيه الكبار والمتزوجات، وفيه العجائز، وأيضا فيه الصغار. هذه الفئات تكلمت عنها، من ناحية الطفولة والإلكترونيات، أيضا التعامل مع المراهقين الصغار، أيضا في بيتنا عزب وعذراء بشكل أكبر مع أعمارهن، التي أعمارهن ما بين 26 27 و25 وأكثر وأقل، للتركيز على الزواج. هذا الأمر لأجل هذا الشيء الآن سلطنا الضوء على البنات. أيضا يلاحظ، وهو أمر عظيم وهو أمر مهم، أن موضوع البنات أمرهن عظيم وشأنهن عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي بهن كثيرا، لأنهن في الغالب يعني قد جلسن في البيوت، هن قابعات في البيوت، بينما الرجل أو الشاب الصغير يخرج ويدخل ويسري عن نفسه، بينما البنت في الغالب جالسة في بيتها مع أمها، فهي منعزلة عن الرجال، محاطة بأشياء معينة. هذه الأشياء ظننا أنها لا تحتاج سوى أنها تؤكل وتشرب وتحفظ حفظا عاما بس، فما في أطر عامة، ما في آفاق واسعة، ما في تلمس لأشياء كثيرة لهن. سأتكلم عنها، عن هذه الأشياء بشكل صريح بعد قليل. البنات لهن حق عظيم، يحتجن من يهتم بهن. للأسف لا يتكلم عنهن بوضوح وقوة إلا عندما تكون زوجة، وكيف تكون زوجة فقط، ولا نتكلم عنها إلا إذا أردنا أن نعدها للزواج فقط، هذا إذا حرصنا على إعدادهن. لكن نتكلم عنهن بأعمار 15 و13 و17 و19 إلى 20، وهن جالسات عند الوالدين وعند المعلمات وعند المربين والمربيات، ونفهم هذا العالم الذي فيه نوع من الغموض أمامنا، فالحقيقة المستوى ضعيف جدا. فكما أن الفتى يوجه ليكون مهندسا وفاعلا وتتلمس حاجاته ويراعى ويدارى ويعطى، فإن تلك البنت هي من سيعده يوما ما، البنت هي التي ستعد ذلك البطل، ذلك العالم، ذلك المربي، ذلك الأمير، ذلك القاضي، ذلك الطيار، كل هؤلاء تعدهم من؟ تلك البنت. فما أمرنا مع البنات، ما واقعنا مع البنات، وأن أعني بالدرجة الأولى الأب وكذلك الأم، ولي معها حساب عسير الحقيقة في هذه الليلة مع الأم. أمر آخر، وهو أن سعار الإعلام الغربي الآن يهجم بقوة عظيمة جدا على بناتنا وعلى أبنائنا، لكن البنات، لأن مجد الأمم وقيم الأمم ومحافظة الأمم بشكل عام تربط في البيوت وفي الأسر وفي البنات. العالم الغربي الآن كما ذكرت لكم في محاضرة في بيتنا عزب وعذراء، العالم كله الغربي خاصة يتجه إلى كسر نظام مؤسسة الزواج أو شراكة الزواج أو العقد الزواج، حتى إنه في الإحصاءات الأخيرة الآن 59-60% من الأولاد غير شرعيين، يعني علاقات حيوانية فقط. ويتجه الغرب إلى كسر هذا القيد الذي لم يبقى إلا هو في النظام الاجتماعي عندهم، بينما هو الآن هو من أعظم النظم الاجتماعية عندنا، يسعى لخلخلتها، فكيف نثبت هذا النظام، كيف نقوي هذا الأساس؟ هو ببناء البناء المتكامل لبناتنا، بعد أن نعرف أوضاعهن الآن، خاصة بعد تدفق الآن الثقافات الأخرى وانفتاح بلادنا وبلاد المسلمين وبلاد العرب على الثقافات الأخرى، فماذا نعمل؟ فالغرب الآن والعالم أو الإعلام الغربي الآن يدخل الآن بجميع البيوت وبجميع الأسر وبجميع المؤسسات، سواء بالإعلام أو بالتعليم أو بالمؤسسات الثقافية، لخلخلة أفكار البنات وسلخهن من ثقافاتهن. ولذلك يقولون: إذا أردتم أن تغزوا قوما فأفسدوا نساءهم، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فأول فتنة بني إسرائيل كانت في ماذا؟ في النساء. لماذا؟ لأنها لأنها محل من محل الفتن. فكلما تحشمت وتعلمت وتأطرت بالخير واتجهت إلى الخير، كلما الحقيقة أصبحت جامعة تخرج الأبناء والبنات. فأنا أقول نلاحظ أن البنات التي أعمارهن ما بين 13 و 15 إلى 25 30، يلاحظ أن البرامج وأن الدراسات وأن الأسر وأن تفهم هذه المرحلة للبنات بالذات ضعيف، وفاقد الشيء لا يعطيه. لأننا نتعامل بهذا المستوى المتدني، أصبحت البنات في الجملة هن عندهن نوع من الجهل، نوع من الهامشية كما سيأتي، نوع الحقيقة من العيش بلا أهداف ولا مشاريع. البنات التي لم يتزوجن، وهن التي نقصدهن بهذا الكلام، يقولن إن الأسر لا تسمع لهن إلا أقل من 20%، والذي يصنعهن ويسمع لهن ويتفاعل معهن ويصنع شخصيتهن هو الإعلام بمقدار 80%، أو البيئة أو الصديقات أو الجامعة أو الكلية أو الثانوية بشكل عام. فالأسرة الحقيقة ليس عندها، الأسر الوالدان والإخوة والأخوات الكبار ليس عندهم أبداً يقولون وقت نجد نستمع للبنت ولا نستمع للبنات أو كذا. لا، ما هو واقع البنات الغامض؟ واقع البنات الآن لو سألت، أجريت سؤالنا الآن على الإخوة والأخوات، ما واقع بناتنا وبنات المسلمين؟ هل تعرفون ذلك؟ ربما البعض منا يعرفه معرفة ما يطلق عليه برسمية، معرفة رسمية، يدخل الأب والغدا جاهز ويأكل لقمة الغداء ثم ينام قليلا، ثم بعد العصر يذهب اليمين أو يسار. الأم كذلك من بعيد، إلا شيء بسيط تلاحظ البنت عليها، لكن عالم غرفتها، عالم حاسوبها، عالم جوالها كما يطلق، عالم علاقاتها، عالم أزيائها، عالم فلوسها، دراهم، أشياء كثيرة لا يعرفون إلا أقل القليل. ليش؟ هذا سأتكلم عنه الآن حقيقة بشيء من الصراحة، فتحملوني أيها الإخوة. طيب، ما هو واقع الشابات في حياتهن؟ أولاً، هن عندهن مشكلات ولديهن اهتمام أو اهتمامات، لديهن مشكلات وكذلك عندهن اهتمامات. فما مشكلاتهن وما اهتماماتهن بشكل مختصر، لأني سأدخل الموضوع الآن في أول نحن. مشكلات البنات الآن، يقولنا هذا كلام البنات، أولاً جفاف الوالدين وبعدهما عنا، جفاف الوالدين، والواقع يشهد بذلك، فيه بعد، فيه تأمين للطعام، للغذاء، للكساء، للمأوى. الأمور الأخرى، القرب والعاطفة والحنان واللطافة والحضور والقيمة والتقدير والاحترام والإثراء وإعطاء القيمة الإيجابية، هذا ضعيف، ضعيف سواء بالكلام، باللسان، بالابتسام، إلى أمور أخرى فيه ضعف. ويندر أن أما فقدت ابنتها يوما كاملا وعمرها 13 أو 15، إذا أقبلت عليها ضمتها وربتت على كتفها وأجلستها عن يمينها، اشتقت إليك أو كذا. أو الأب إذا فقد ابنه يوما أو يومين ثم سلم عليه جلس معه، فإن المعانقة والابتسام والسلام والدخول في المشاعر الداخلية في ضعف. أنا أعرض لكم فقط، لأن سيأتي الكلام طويل الحقيقة حول هذه القضايا. ثانيا، من المشكلات التي يعانين منها البنات الملل وعدم وجود أماكن جذابة ترفع عنهن وتنمي شخصيتهن. الآن عندكم الآن، ما هي الأماكن الجذابة التي ترفع البنت عن نفسها كذلك تبني شخصيتها فيها؟ مدرسة مغصوبة عليها خلنا نقول، وبعد العصر 80 أو 90% من البنات في البيوت، تأتي، سأتطرق له بعد قليل، لكن تأتي تنام تشرب مدري إيش وبس، غاية ما هناك يمكن نزور الجيران أو نذهب مدري الفلان، يعني شيء بسيط. هل هناك أماكن كبيرة جدا تستوعب آلاف البنات للترفيه ولتنمية الشخصية وللبناء والتطوير الجيد؟ هذا يقولنا ليس موجودا، ولذلك نصاب بالملل. ثلاثة، عدم استطاعة البنات اتخاذ القرار بأنفسهن وعدم قدرتهن على تحمل المسؤولية. البنت تصل 15 أو 20 كما تكلمت عن الشباب، ما تستطيع الحقيقة تتخذ القرار بنفسها في كثير من أمورها حتى الخاصة. ما عودناها على ذلك، ما أعطيناها ذلك، ما كوننا عقلها وفكرها كما نريد بثقافتنا وإسلامنا وديننا، ومن ثم لا تستطيع تتحمل المسؤولية. تقول لها تزوجين عمرك 17 أو 20، تقول لا صعب، أنا ما أدري إيش توي، أنا ما أدري إيش. ولا الأم كما يقول بعض النساء الآن، البنت صغيرة عمرها 19 أو 20 سنة، صغيرة تتخرج من الجامعة، وإذا تخرجت من الجامعة كذا وكذا، ولا تستطيع أن تصنع فنجانا أو أن تطبخ نوعا من الغذاء، أو أنها تدير جلسة، أو أنها تستطيع تحل مشكلة قليلة أو صغيرة. ليش؟ لأن ما في فرصة الحقيقة، أو ما صنعت شخصيات البنات من لدن الأمهات، لأن الأم تسوي كل شيء، البنت بس تقول لا لا لا لا تتركها، والأب يصنع كل شيء. فصار الأب نقال وحمال وصاحب مال وصاحب أعمال، والأولاد يأكلون ويشربون ويخرجون ويجون فقط، والبنات كذلك يخرجن ويأتين وينمن ويستيقظن ثم يذهبن وهكذا. من المشكلات رابعا عدم وجود، وهذا مهم جدا جدا جدا، عدم وجود من يسمعهن، وإذا سمعهن فقليل من يتفهمهن، وإذا تفهمهن فقليل من يقضي حاجتهن أو يتفاعل مع قضاياهن، والملحوظ هو عيشهن في عالم غامض. أجري دراسة أجرها واحد باحث اسمه الدوسري في الرياض على أكثر من 2000 بنت وشاب، بنات وبنين، فكان يسألهم يقول ما هي المشكلات التي تعانون منها، فكان رقم أثنين في المشكلات، والذين أكدوا على هذه القضية تقريبا حدود 70%، أننا لا نجد من يسمع لنا ويتفهم ما نقول ويقضي حاجتنا. وهذا صحيح، لماذا؟ لعدة أمور كثيرة. أول شيء أن كثير منا يحس أنه مشغول وهم مشغول، لأنه متعود يتريث ويستمع للكلام حتى ينتهي ثم يكون هادئا ويتناقش. ثانيا، من الأشياء في قضية عدم وجود الاستماع أن اختلاف الأجيال، الأب عمره وصل العمر 40 أو 50 والبنت عمرها 15 أو 20، ففيها الحقيقة نوع من الاختلاف في بعض الثقافة وبعض التناول القضايا والاهتمامات. ربما اهتمامات البنت صغيرة اهتمامها في اكسسوار كما سيأتي مثلا، في مشابك معينة، في ألوان عزكم الله، في جزمة، في شنطة، في معروف اهتمامات البناتها، أو تنطلق إلى قضية مثلا نظرة أو تنورة، أو مثلا يطلق عليه بلوزة وفستان، ولا علاقة مع بنت، ولا علاقة مع شاب كما سيأتي. فما تعيش الأم هذا الأمر، لأن كانت تعيش قبل 30 سنة و20 سنة و40 سنة، ما يعرفون هذه القضايا بشكل كبير، غير قضية عالم الإنترنت والنت وعالم الجوال والجيل الثالث والرابع والخامس والبلاي ستيشن أو اللي يطلق عليها ألعاب الإلكترونية أو أشياء كثيرة جدا. فمن أعظم، وأنا حقيقة أعتبرها أعظم خطأ نمارسه بالأساليب ليس في القضايا، عدم وجود من يسمعهن. يقولنا البنات عدم وجود من يسمعنا، وإذا سمعهن فقليل من يتفهمهن، وإذا تفهمهن فقليل من يقضي حاجتهن ويتفاعل مع قضاياهن. البنات عندهن قضايا، وتراهن يا إخواني ويا أخواتي قريب من نصف المجتمع أو أكثر، والفتيات مع الفتيان هن أكثر نسبة من الفتيان، البنات أكثر نسبة من الأبناء. إذا كان عندك 3 شباب أو أبناء، عندك مثلاً 4 أو 5 وعند الآخر، فهن يعانين من عدم الاستماع، من عدم الجلوس، من عدم الصراحة، من عدم وجود الأماكن، أشياء كثيرة. المشكلة الأكبر وقوعهن في علاقات محرمة، هذه من المشكلات، وقوعهن في علاقات محرمة مع شاب، سواء مع شاب أو مع فتاة. نعم، مع فتاة، ولا تستغرب، هذا موجود الآن، أنها تقوم بعلاقات واسعة مع بعض الشباب وتقوم بعلاقات واسعة أو بعشق لبعض الفتيات. كيف ولماذا؟ سأتطرق له بشيء من الاختصار بعد قليل. كما أن عندهن مشكلات، فلديهن أيضا أو لدى البنات اهتمامات. ما اهتمامات البنات؟ ما هو الشيء الشاغل الذي يشغل الآن عقول البنات وقلوبهن؟ ما هو؟ ما هذا الشيء؟ الحقيقة سأتكلم بشكل عام ثم أفصل قليلا. أولا اهتماماتهن ينصببن أولا حول اللباس والزينة، دائما حول اللباس والزينة. وهذا طبعا في شيء طبعي لديهن، لأن خلق الله عز وجل المرأة جعلها تحاول أن تسدد هذا النقص بالحلي واللباس، وأيضا الخصومة أو الكلام والرد، محاولة الرد، لأنها تحاول أن تسدد هذا الأمر لمن أمامها، للرجل أو لغيره. ففيه مستوى طبيعي، لكن في الغالب أن عالمها يدور حول ذلك، أحيانا يكون فيه زيادة. ثانيا تدور اهتماماتهن حول مدرساتهن وجامعاتهن أو كلياتهن وصديقاتهن، فهذا يأخذ حقيقة نطاق كبير. ثالثا تدور اهتماماتهن حول أجهزة الاتصال والإعلام والإنترنت والمنتديات، هذا يأخذ حيزا كبيرا خاصة في العشر سنوات الأخيرة. رابعا تدور اهتماماتهن حول متابعة الجديد في السوق، إيش الذي نزل، سواء من موديل لباس أو فستان، سواء من صبغة معينة، قصة معينة، من مجلة معينة، من أعزكم الله أغنية جديدة، أشياء كثيرة جدا. ما هو الذي خرج الآن وجديد السوق يحاولون أن تسبق غيرها، سواء في تصميم أو في موديل أو في لبس أو في لون أو في قصة أو في أي شيء. وبعضهن يكون لها اهتمام قرائي أو نشاط اجتماعي، ولكنهن قليلات مقارنة بالفئة العظمى من البنات. في بنات الحمد لله عندهن اهتمام بالقراءة والنشاط الاجتماعي أو ثقافي أو أسري، ويحاولن يتابعن الجديد في ذلك ويسددن ويطورن أنفسهم، لكن هؤلاء الفئة قليلة ليست كثيرة، نتمنى إن شاء الله أنها تمتد وتكثر وتتسع. هناك أيضا تفصيل أكثر للبنات التي أعمارهن بين 15 و20. لو جلست أنت مع بنتك في هذا العمر، أو مع بنت أختك، أو أنت جلست أيتها الأم مع بنتك تسترقين السمع من بعيد وأنت تقرأين الشيء أو تطهين الطعام، تجدين أن البنت أولا تتكلم عن معلماتها وصعوبة الدروس ومستوى المدرسة مثلا، ثانيا عن برامج التلفاز، سواء إن كانت ملتزمة عن المجد وبرامج المجد من رجال ونساء وفلان وعلان، أو برنامج مفيد أو كذا وكذا، أو إن لم تكن من المحافظات في الجانب الآخر في القنوات الأخرى، سواء القنوات اللبنانية أو القنوات مثلا الأخرى تتابع فيها الخنا والفساد والمنافسة في تنزيل تلك المفاهيم والسلوكيات إلى حياتها حسب توجه البنت. ثالثا الأعراس والحفلات وما يلبس فيها من المشاهدات، إيش لبست فلان وإيش لبست فلان، طيب بنت الفلان اللي كذا، بنت عمتنا، بنت خالتنا، يحق لهم ما شاء الله، أبوها عنده فلوس وكذا واشترى لهم كذا وكذا، الله يخلف علينا. فهذا كلام طويل عريض، وهذه لبست وهذه نزلت جسمها، كانت يعني سمينة بدينة، والآن هذه، فيدور اهتمام البنات حول هذا القضية. ثالثا أو رابعا عن إخوانهن وأقاربهن والأطفال، أو ربما بعض البنات يتكلمن عن أمهاتهن، إيه أمي سوت لي كذا، ما تخلتني أطلع، ما تخلتني أخرج، أنا كذا وكذا، يكون اهتمامها حول هذه القضية. خامسا بشكل خاص يتحدثنا عن علاقاتهن الشبابية أو النتية، وهذا موجود وبدأ يزداد بشكل كبير، خاصة إن البنات ما فيه برامج ولا فيه مناشط معينة ولا فيه توعية، وفيه بعد من الوالدين كما سيأتي، فلذلك البنات ينفسن عن هذا الضيق التي يعانين فيه بالعلاقات التي تخرجهن من البيت، سواء بالخروج المباشر أو بالخروج غير المباشر عبر الجوال أو عبر النت أو غيرهما. ولا تسأل عن العلاقات، وهذه سأركز عليها نوعا ما. العلاقات بدأت الحقيقة تتمحور عند البنات، سواء العلاقات مع الشباب أو العلاقات مع البنات في علاقة ربما سيئة. والعلاقات نوعان، علاقات جيدة تتفاعل مع إخوانها، مع أبيها، مع أمها، مع بعض قريباتها، أو وتتفاعل مع صديقاتها، يصير علاقة جيدة بناءة مفيدة، أو تكون العلاقة ذات الصورة السوداوية السيئة مع البنات الشريرات أو مع الشباب. والرجل أو المرأة بطبعها وخلق الله لها تميل إلى الرجل، تميل إلى الرجل، ولذلك تحاول أنها تقيم معه علاقة بطريق أو بآخر. كذلك الرجل يحاول أن يصطاد النساء ويفرح بصوت غريب يسمعه أو صورة غريبة يراها ويتعلق قلبه بها. وللأسف أننا يعني بشكل عام أننا الحقيقة نغفل عن هذا الأمر، ونحاول أننا نتساهل في هذه القضية، وسأتكلم عنها بشيء من الصراحة في عدد من النسب والإحصاءات وقصص، ونذكر الأسباب والحلول. 26% من النساء في استفتاء أقمته عليهن اعترفن فيه الفتيات بإقامتهن علاقة مع شاب عبر النت، وأغلبهن تعرفن عليهم عبر المنتديات، ونسبة الربع. طبعا هذا ترى على الأقل، أخذت بالأقل المورد أن أرسم صورة سيئة. 70% من اللاتي تعرفن على الشباب عبر الشبكة تبادلن أرقام الجوال مع الشباب، صار في أرقام جوال، طبعا بعده فيه الصور والجيل الثالث بيطلع الرابع والخامس، وبعضهن خرجن معهم. ولن أذكر النساء. قد يقول قائل أو تقول قائلة من الأخوات: ربما أنت تهدي بما لا تدري، أو أنك تقول شيئا من السوالف التي تسمعها. أقول لا، أي أقول لكم لا وأقول لكن لا، أنا لن أتكلم عما سمعت وعما قرأت وعما شاهدت، وعندي عدد كثير من الأوراق تأتيني من الإخوة قائمين في الشرط، في الشرطة وفي الهيئات وفي أيضا المحاكم، لكن لن أتكلم عنهم، سأتكلم أنا عما وقفت عليه أنا وعالجته أنا بنفسي. فعندكم فتاة الشات وفتاة الصورة وفتاة الحب والعشق وفتاة في المقهى، 4. إن أسعفنا الوقت سأتي عليهن وإلا أكتفي ببعضهن. ما قصة فتاة الشات؟ طبعا هذا عالم من بناتنا موجودة عندنا وحولنا، لن نحدد مدينة ولا قرية ولا جامعة ولا مكان، وإنما سأذكر القصة ثم سندخل بعد قليل لماذا وقعت تلك البنت في هذه القضايا، وهل قمت بحل هذا الأمر أو قمنا بحل هذا الأمر. دعونا نتناقش بشيء من الصراحة. فتاة الشات هذه بنت اسمها ريما، طبعا هذا اسم خيالي ليس هو الواقع، بس أنا لازم أغير الأسماء. ريما هذه البنت عمرها 22 سنة. هذه البنت نشأت تربيها أمها، وأبوها ليس عندها، بعيد عنها، وعاشت مع أمها، وأمها تزوجت من رجل آخر، هذا الرجل أنجبت الأم منه أولادا ومن بنين وبنات، وكانت الأم تربيها تربية ملؤها الدلال والمال وتوفير جميع الأشياء لها، حتى إذا بلغت 14 و15 الأم طبعا تعبت وكبرت قليلا، وأتها تقريبا 7 و8 من الأولاد، فبدأت تضعف قيادتها لهذه البنت. ثم طلبت البنت الحقيقة الحاسب، فأتت الأم لها بالحاسب واشترته لها، ثم طلبت الدخول دورة في الحاسب وفي الكمبيوتر، دخلت دورة شهر شهرين تعلمته، وصار عمرها 17 و18. دخلت عالم الحاسب والنت والمنتديات والمواقع. كانت هذه البنت الحقيقة تجلس الليالي الطوال والأيام، طيبة فيها خير. بعد ذلك الحقيقة بدأت تدخل مواقع الدردشة. مواقع الدردشة هذا مواقع يعني غريبة، وفيها جميع البشر، بل بعض المواقع فيها 7 مليون مشترك، بضغطة زر تدخل على 7 ملايين، ثم 7 ملايين تبغى منين؟ أبغى والله من القصيم، من القصيم في القصيم، وين تبغى؟ بالسلام فيه، بالسلام فيه، شباب وشابات وعلاقات وكل شيء موجود، 7 ملايين مشترك. هذه البنت دخلت مثل مواقع الدردشة، ومطلق عليه بالشات والمحادثة والأخذ والعطاء، حتى إنها أقامت بعض السوالف والدردشات بنية حسنة طبعا، شهر شهرين 3 أشهر 4 أشهر، حتى تعرفت على بعض الشباب سواء قريبين أو بعيدين، تدرج الأمر حتى تناقلوا أرقام الجوال، ثم خرجت، حصل محادثات طويلة في ليال شتوية وصيفية، حتى في الأخير خرجت مع هؤلاء الشباب وهي بنت بيتهم فيه خير وبيت لا بأس به ومن العوائل الطيبة إلى آخره، لكن الذئاب يحومون حول الحمى وأخرجوها، وخرجت مع عدد من الشباب بحدود تقريبا 4 أو 5 شباب، أكثر من 15 أو 20 خروجا، وذهبت معهم. طبعا فقدت أشياء كثيرة منها، من أهمها أنها فقدت شرفها وعرضها. عرفت الأم، كانت الأم الحقيقة تقول اشتبه علي الأمر أنني أحيانا أمر من عند غرفتها وأراها حقيقة أسمع كلام، وأحيانا ما تطفي النور، وأحيانا كذا، وأحيانا تضحك، وأحيانا كذا. تطور الأمر، أسمع موسيقى، موسيقى كلاسيكية، أسمع موسيقى كذا، بدأت تخلون للشباب وتقيم أشياء كثيرة. حتى مرة من المرات دخلت عليها فوجدت بعض الأشياء، تابعتها، اكتشفت الأمر. طبعا الآن تمت المهاتفة معي، دخلت في الموضوع. لما دخلت في الموضوع وجدت أن البنت منتهية من أشياء كثيرة جدا، يعني لعب عليها لعبا كبيرا. جلست مع الأم مع البنت جلسة صريحة جدا، وقصت لي الحكاية كلها، أن المسألة بدأت أن الأم ابتعدت عنها ووفرت لها كل شيء. تقول الأم وفرت لي كل شيء، وأنني لا يوجد عندي قدوة معينة، وما عندي شيء، ما عندي شيء. أنا أتي في المساء أشرب القهوة وكذا وأجلس، أرجع أطلع لغرفتي أجلس تقريبا 4-5 ساعات وأدخل مثل الإنسان الذي يدخل يده في جحر. حتى وقعت في مواقع الدردشة، من الدردشة والمحادثة تناقلوا الإيميل والبريد، من البريد والإيميل تناقلوا، دخلوا في الماسنجر أو ما يطلق على المحادثة، ثم تناقلوا الجوال، ثم الخروج سهل لها الخروج. المسألة ترى دوران بسيط ومطعم وكافي، على ما يقولون مقهى بسيط، ثم بعد ذلك بعد ذلك حتى إنها خلاص وهذا يتم الطلب. قلت لها من المسؤول عن ذلك؟ وهي تبكي بكاء مرا، من المسؤول عن ذلك؟ قالت من المسؤول؟ قلت نعم، قالت أنت. وصدقت، أنا المسؤول وأنت المسؤول والمسؤول المسؤول والأمير مسؤول والقاضي مسؤول والأب مسؤول. نحن جلسنا بناتنا في البيوت، لكن هل جلسنا معهن؟ هل استمعنا لهن؟ هل أقمنا لهن أشياء؟ هل بحثنا قضاياهن؟ هل فعلنا قضاياهن في المجتمع؟ أصبحت الآن الصحف والمجلات والجرائد والإعلام قضيتهن الوجه تغطونه تحجبونه تغطونه أو لا، السيارة تقاد أو لا. مي بالقضية، هذه ليست مشكلتنا أبدا. مشكلتنا إذا قادت السيارة المرأة سنصنع نووي، سنتصدر على أمريكا وأوروبا؟ لا، ليست القضية هذه. الآن الغرب كله يقول أرجع النساء إلى البيوت، لأن الأسرة تهدم، المؤسسة الزواجية تهدم، ولذلك العالم الغربي لن يقود العالم دائما، هو ينهار، وسينهار في في في في في أعمار الأمم المستقبلية القريبة. أرجع للشاهد، فلما جلسنا البنات تقول أنتم المسؤولون، لأن ما أحد يستمع لنا، ما أحد أعطونا مواقع محافظة جيدة، بس هذه المواقع عندها علم وعندها فهم وعندها تخصص وعندها أخذ وعندها عطاء. نريد نساء يدخلن معنا، يقمن لنا برامج. نريد. وتبكي بكاء مر الحقيقة، وتكلمت أمها، يعني تقول أنا ربيتها 20 سنة، الآن عمرها 22 سنة، هذا نتاجي؟ هل فعلا هذا جزائي منها؟ هل فعلا التي ربيتها وأعطيتها كل شيء ومنحتها قلبي وثمرة فؤادي يكون جزائي منها أنها تخرج مع 12 شابا؟ هل هذا جزائي؟ ليش يا بنتي تتكلم عليها بكاء مر؟ تقول لو أنت تحت الأرض أفضل لي، أين العفاف وأين الطول؟ البنت المسكينة تقول هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. يعني أنت وفرتي لي كل شيء بس ما تتابعين المتابعة العامة، وهذا صحيح، سأتي لي بعدها. فتاة الصورة، ما قصة فتاة الصورة؟ هذه بنت إحدى البنات اتصلت علي قبل رمضان الماضي وهي تبكي بكاء مر، وحولتها إلى إحدى الأخوات، أخذت منها بعض المعلومات ثم حولتها إلى بعض الأخوات. ما قصتها؟ تقول قصتي يا دكتور أنني أدرس في ثاني ثانوي، طبعا صغيرة هي، ثاني ثانوي ثالث ثانوي، تقولون أنتم صغيرة، أنا أعتبر المرأة بثاني ثانوي ثالث ثانوي عجوز كبيرة الحقيقة. المهم تقول أنني معي بعض الصديقات، وألاحظ أن بعضهن لهن علاقات مع الشباب ويتفخرن، وإني يعني عادي، أنت تصعبين الأمور، لازم تصير في دردشة وفي سوالف، مو لازم يعني تطلعين وتخرجين ويرس نفسك، لا دردشة، ولا تعلمين، لا تعطينه الاسم، فلانة بنت فلان الفلاني بس، وخليها كذا وناسها سوالف. ما تدري أن الجبل يبنى من حجر صغير، وأن النار تبدأ من شرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر كما قال الحكماء من الشعراء، والشيء يبدأ بخطوة صغيرة جدا. المقصود تقول وأقنعتني إحدى زميلاتي إني يعني أخذ رقم واحد، وتقول يعني إن كون كان ودك يعني بالليل وضاق صدرك أو الظهر أو العصر أو كذا يعني أرسلي رسالة اتصلي تقول أنا خايف. لا، وأثر البنت هذه الصديقة السيئة أعطت رقمها الصديق لها وقالت هذه واحدة تصلح لك وتكلم، بدأ يكلم المهم أنها تواصلت معه وقامت معه العلاقة، واستمروا الحقيقة بحدود شهر وشهرين حتى صار تطور من سوالف بسيطة من أخبار معينة إلى أن كيف الحال، ومن تعطيها الأخبار وجيت من المدرسة والمعلمة سوت كذا والأمي الله يهديها سوت كذا وعندنا عزيمة، تطور الموضوع تطور الموضوع حتى أنه صار علاقات مشاعرية عاطفية، حتى تحول الأمر إلى أنها كأنها زوجة له وهو زوج لها، فأصبح كالزوجين في كثير من الاتصالات والمعاملات والممارسات عبر الجوال. تقول حتى طلب مني صورتي، فقلت له لا عاد كلش ولا هالشيء هذا، أنا ما أسمح أبدا الصورة لا يمكن. تقول مرة مرة مرتين ثلاث أربع الحاحات حتى بدأ ما يرد علي، وبدأ يتغلى علي، بدأ يتأبى علي، وكلم علي ما يرد علي، والليلة ما يرد علي، فشد معي يقول إلا الصورة بغسلت، طيب صورة بسيطة كذا. تقول المهم في آخر الأمر أرسلت له صورتي، صورت نفسها ثم أرسلت له الصورة. هي أرسلت الصورة ولا ما أرسلتها؟ تقول وقعت وبكيت بكاء وقلت الحين مشكلة، فضيحة كبيرة جدا، وأنا المسألة بسيطة، الحين ما دخلت ولا خرجت معه، وأنا كيف يمكن يفضحني، يمكن يستغل الصورة، يمكن يهدم مستقبلي وكذا وكذا. فاتصلت، طبعا أخذ العمل مجراه من ناحية متابعة هذا الخبيث الذي يلعب على البنت، ومتابعة البنت عن طريق إحدى الأخوات لرفع الكفاءة النفسية والثقة، وأنها لا تستدرج حتى لو ذهبت الصورة. نحن سنعالج الماضي، بس من الآن لازم تغيير الرقم أو إلغاء الشريحة أو إلغاء الاتصال. بنت بثاني ثانوي بولا ثانوي، يعني ما الحاجة الماسة جدا جدا أن تستصحب جوالا وتستصحب كذا وتنقل معها محمولا، يعني بعض حتى بعض الشباب ينقل معه محمول 24 ساعة هو والجوالات معه 2 3 4 وكذا، كأنه مدير شركة مثلا موتور، ما ادري يقول شيء جنرال موتور ولا شركة المراعي ولا شركة، ما ودي نصير دعايات للشركات، لكن انه كأنه قائد او قائدة شركة ضخمة جدا، والمسألة ان مشغول بلا مهمة، مشغول بلا شغل او مشغولة بلا شغل. هذه قصة فتاة الصورة. نجي الفتاة الحب والعشق، وربما مر عليه بشكل سريع. هذه بعض البنات عندهن يتعلق بقضية الإعجاب والعشق، فتتعلق بمعلمة، تتعلق بزميلة لها وصديقة، حتى إنها ما تهنى ولا تأنس ولا تفرح ولا تبتئس ولا تتلذذ إلا إذا اجتمعت معها ولمست يدها حتى تريد أن تقبل أو أنها تضمها إلى آخره. وفي بنات الآن موجود يطلق عليه الإعجاب والعشق، وهن يعانين من هذا الشيء، وسأتكلم في كيف وقعنا في ذلك وما الحل لذلك. وهذا موجود وليس هو يعني مخبوءا، هو موجود ويعانين ويتصلنا ويتصل أيضا بعض الشباب في الجانب الآخر أنهم يتعلقوا ببعض الشباب، وهذا نوع من الحقيقة من خلاف الطبيعة الإنسانية وكذلك خلاف الشرع وخلاف الفطرة. فتاة المقهى، ما فتاة المقهى؟ بشكل سريع يا إخوتي ويا إخوتا ويا أخواتي، فتاة المقهى هذه بنت، أو دعوني أكون صريحا لأنني تعمدت الصراحة، امرأة متزوجة عندها 2 من الأولاد، زوجها قمة في الأخلاق وفي الاحترام وفي الأدب وهبة من الله لها، وهي امرأة طيبة وفاضلة وخيرة، كانت يعني انقطعت لبيتها ولأسرتها، وزوجها كان يعمل في الصباح ويأتي أحيانا في المساء ويخرج لبعض أعماله، والمرأة تقول عندي فراغ كبير جدا، فاقترحت عليه يأتي بحاسوب محمول، فأتى به ثم بدأت تتعلم على تستفيد وتسمع تقرأ الأخبار وتطلع على المنتديات، حتى دخلت موقع دردشة أو المحادثة، فتحدثت مع رجل، هذا الرجل ذكي وعنده أسلوب رائع، وبدأ يأخذ معها ويعطي يأخذ معها ويعطي حتى استدرجها حتى خرجت معه. فلما خرجت معه طبعا متزوجة وفاضلة، لعب عليها وضعفت أمامه حتى خرجت معه إلى دوران في إحدى المدن، وجلسوا ساعة سد ورجعت، فقط دوران ثم رجعوا، ثم بدأوا يصفون هذا الخروج وأنه رأى شكلها وكانت وكان يكتب كتابة حلوة أدبية وهو كاتب يعني جيد، ثم تدرج الأمر أنه استدرج مرة ثانية فخرجت معه مرة أخرى إلى مكان مقهى، هي فتاة المقهى، جلست معه وطلبوا فنجانا من القهوة وجلسوا جلس جميعا، فأزالت حجابها ورأى وجهها بس ما مسها ولم يلمسها إطلاقا. انظر التدرج. هذا الخروج الثاني الزوج رجع للبيت ما وجد أم فلان حبيبته وزوجته وصديقته وكل شيء عنده، استغرب قال أكيد إنها رايحة وين؟ عند أهلها. قالوا السلام عليكم أم فلان خالة؟ قالت نعم. قال وين فلان؟ قالت فلانة. بسم الله الرحمن الرحيم عندك؟ قال لا والله جيت البيت مين موجودة. الأم استدركت قالت يمكن في شيء، يمكن عند الجيران ما استأذنت، يعني كانت ذكية، فقالت خير إن شاء الله يمكن صعدت فوق ولا ذهبت مع أخيها بنظر. خرج الزوج، أتت المرأة اتصلت الأم على جوال ابنتها ما يرد مسكر، فرجعت البنت للمرأة للبيت. لما رجعت البيت إذ الأم كانت تتصل على طول، فردت البنت قالت وين أنت؟ قالت أتى العثمة. البنت صادقة ما الحقيقة، بنت طيبة جدا، فبدت تبكي البنت، أرسلت الأم على طول أخ هذا البنت، ثم أتى وأخذ ورأت بها الأم قالت وين أنت؟ وين رحتي؟ واستأذنتي زوجك وذهبت لمين؟ تقدر البنت الحقيقة، وهذا من عوامل النجاة أنها تكذب، تقول رحت والله لصديقتي جيران لنا، قالت والله يا أمي ما استطاعت الحقيقة، تفر يمين ويسار وكانت صريحة وهذا سر نجاتها. فقالت هو كيت وكيت وكيت، فبكت الأم، ثم اتصلت علي الأم هنا فقالت يا دكتور أنا أبغى أكبر سيارة الآن تطأ علي على بنتي. أنا الأم مو معقول، البنت هو الآن هل الأمر أمام الله ولا أمام زوجها ولا أمام أولادها ولا أمامي أنا؟ الحقيقة أنا ما أتحمل هذا الشيء، أتمنى الموت الآن. يا بنت الحالات استعيذ بالله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحمد لله الأمر وصل إلى هنا لم يصل أكثر من كذا، لكن خلي البنت، دعي البنت تتصل. اتصلت البنت عندها وتكلمت معها، قلت قولي الكلام بصراحة، نفس هذا الكلام. فقلت الآن مباشرة أنت صادقة؟ قالت والله أني صادقة، وزوجي والله أنه أتوقع ما في مثلها الآن في الحياة، رجل فاضل كرما وخلقا ولطفا وأدبا وتعاملا ومربيا فاضل الحقيقة، الرجل ما يستاهل عمل هذا العمل إطلاقا، ويمكنني أنا لست أهلا له. قلت المهم كذا وكذا، فقلت الجوال تلغينه تماما في الفترة الحالية، وإذا احتجتي تفتحين وقت معين وكذا مع زوجك، ثانيا الحاسب المحمول الآن يلغى في الوقت الحالي، ثالثا رابعا قلت ثم الذي جرأك على ذلك هو الفراغ كما سيأتي، لابد تشتركين في مناشط وفي دور أو في مؤسسات معينة، وأوصيته ببعض الوصايا، الحمد لله اتجه الاتجاه إن شاء الله جيد في الجملة. هذه فتاة في المقهى. طيب نأتي يا إخوتي ويا أخواتي، نكلم البنات، نهاتف البنات، لأن الآن سأدخل وأشد في الموضوع بشكل كبير وبشكل بكلام الحقيقة فوق المستوى الطبيعي. المصارحة مع البنات، لماذا تقعنا في هذه المشكلات؟ لماذا البنت تنطلق إلى الشاب في الخارج؟ لماذا البنت ما تكون صريحة مع أمها وأبيها؟ لماذا الآباء بعيدين؟ يعني نريد أن ندخل الحقيقة في الجرح، نريد أن ندخل في الغموض المخفي عن البعض الآن، فنذكر أسباب وقوعهن في هذه القضايا والمشكلات، سواء العشق والإعجاب والخروج والعلاقات أو العيش على التقليد والمحاكاة والهامشية في الحياة وعدم وجود الأهداف. أولا من الأسباب المهمة ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بالله تعالى، وعدم استحضار مراقبة الله في القلب، وعدم تربية الوالدين والمربين للمتربين وللأبناء والبنات على مراقبة الله حتى لو متنا أو فتنة. وهو الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحابته، اعبد أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهذا أمر مهم. فأنت أو أنت أيتها المرأة أو أنت أيها الشاب أو أنت أيتها البنت، لما تجلسين لوحدك فاعلمي أن الله فوقك، وأن الله يراقبك، وأن الله معك. في سورة المجادلة من أعظم السور، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة والله يعني ما في أحد أقرب مني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المرأة، وحتى كنت أحيانا لا أسمع هذا الكلام، ويقول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع المحاورة تحاوركما. الوجه الثاني: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم يوم القيامة ينبئهم بما عمل. سورة المجادلة جميلة جدا في هذا المعنى. فلماذا ما نقو أو السبب الأكبر في وقوعنا البنات في الذات في وقوعنا في هذه المشكلات والعلاقات؟ ضعف الإيمان في القلب، ولذلك هي في الجملة تعق أمها، تعق أباها، تصاحب شابا، تعشق فتاة، لا تتحمل أي شيء، تريد أن تصلي بالليل أو تصوم في النهار أو أنها تجتهد في السنن الأمور الأخرى، في ضعف. حتى أنني تفاجأت إن بعض البنات يا إخوتي ما يقمن الوضوء ولا يقمن الصلاة قيامة جيدة، ولا يعرفن سنن الصلاة ولا الواجبات، مجرد تقول كذا الله أكبر وتشوفها تركع وتسجد، تركع وتسلم وتذهب. وين؟ إما الجملة تجلس أمام الحاسب والإنترنت ولا في الجوال ولا تكلم صديقتها ولا تسولف مع الأم ولا يسولفون عن غيبة ونميمة بعض القضايا، وقليل من البنات اللي عندهن اهتمامات جيدة وكذا وكذا. فهذا الأمر أمر ظاهر، ضعف الإيمان في البيوت في الأسر ولا سيما عند البنات. رقم اثنين: إطلاق البصر. البنات يطلقن البصر فيقعن في المشكلات وفي حبائل الشباب والشابات والمشكلات، ومع إطلاق البصر التجمل الزائد من الفتيات أمام بعضهن. يعني بعض الأخوات الآن يهاتفنا ويشتكي، نقول والله إننا نعاني من تجمل بعض البنات أمامنا حتى إننا نفتن، فما بالك بالرجال؟ ولذلك يقول لي بعض الشباب الذين استقاموا وبعضهم من أولاد الأغنياء، يقول إن السبب الأكبر في فتنتنا نحن وفي لعبنا، لأن بعضهم تاب وقد لعب 20-30-40 امرأة ويخرج إلى الخارج يلعب البنات المسلمين في بعض الدول. لما تاب يقول الحقيقة المرأة تدعونا إلى القرب منها واللعب عليها أو إلى إجلالها وتعظيمها واحترامها، فقط باللباس ثم في الكلام ثم بالمشي. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول ولا يضربن بأرجلهن. أروع نظام. فكيف بالمرأة تبين وجهها وشعرها وتلبس المخصر والمجمل والصوت ناعم وفيه نوع من الغنج؟ هذا لو كان ليس رجلا بل جدارا لا هوى على قدمي. أيضا عدم الحشمة من البنات أمام الشباب، بل إن عدم التحشم وعدم لبس الفضفاض وعدم لبس الكاسي غير الشفاف حتى أمام المحارم أسقط بعض المحارم بمحارمه. وقد ذكر لي بعض الإخوة وهو منشور معي الآن، حتى لا بأس أن أقرأ لكم بعضه، أن بعض المحارم وقع في موليته من أب أو أخ في موليته، والسبب مع أمور كثيرة، يقول أنها كانت تلبس أمامي بنطالا ضيقا، وقد لبست بلوزة قد أبانت بعض بطنها، وتتغنج أمامي وتذهب وتأتي. فلماذا هذا الشيء؟ دعونا من الآن الحكم الشرعي، دعونا من هذا، نريد الواقع، دعونا من الجدليات الفقهية حول اللباس واللباس واليمين واليسار. نحن نقول الآن أمامنا أحيانا بعض البنات يلبسن أمام بعض البنات لباسا ضيقا فاتنا داعيا جذابا، حتى إنها تربط بصر أختها بها حتى تعشقها وتقع في أمور لا يحمد عقباه، ومن باب أولى وقوع محارمها، ومن باب أولى وقوع الأجانب، وهذا حصل منه شيء كثير. لا أريد الحقيقة أن أزعجكم بذكر بعض القصص، حتى إن بعض البنات حملن من أبيها أو من أخيها في هذا الشيء. ثالثا أيها الإخوة والأخوات: ضعف العلم والعقل وعدم التفكر في المآل والعواقب. كثير من البنات يعيشن الحقيقة وهن ليس عندهن علم، خاصة العلم الإلهي، العلم الشرعي، علم النافع، علم الكتاب والسنة، سماع الأحكام، سماع القرآن، تفسير القرآن، هذا يعظم قدر الله في القلب ويعظم قيمة الإسلام في القلب ويعظم الحشمة ويعظم الأمانة. وإنما تستمع لأغنية، تستمع لكذا، إن قرأت جريدة على الطائر أو مجلة تتصفحها كلها يكون عري وخنا وفساد وتتابع مثلا المغنين والفنانين فقط؟ ليش؟ هل أنت خلقت لأجل هذا فقط أو لأجل هذا؟ لا، المرأة خلقت لأمر عظيم، لو فطنت له لما تنزلت لمثل هذه السفاسف. فنلاحظ عند البنات ضعف العلم والعقل، يعني ما يتعلمن العلم النافع والعلم المطور لأنفسهن، وكذلك لا يعقلن ولا يفكرن في المآل. واحد يدق معها واحد علاقة وتصير في علاقة، ما تفكر في المآل وش النتيجة. وبعضهن كما اتصلت، بعضهن واحدة اتصلت حامل تقول حاولت فيه وحاولت فيه وكذا وكذا، قال لا، قلت هو إنسان غبي وكذا يفكر هو، يقول ما أنا أستأمنك تكونين أما لأولادي؟ لا يمكن. وواحد أيضا من الشباب أيضا تاب، وحاولنا نقنعه، نقنع أيضا الأخت التي خرجت حملت أنه يرجع إليها، على الأقل على قول بعض أهل العلم أنه يستمر معها ويستر عليه وتزوجه، يدعى هذا الإبن له أو البنت له على الأقل، لكنه أبى، يقول أنا سأستمر في الشك، لأن التي خرجت معي ستخرج مع 20 و30 و40، لا يمكن. ولذلك الرجل عيبه في جيبه يا بنات، أنا ذكرت للبنات كثيرا، الرجل يخطي يذهب وكذا، لكن البنت لا، ينهدم، لما ينهدم شرفها وعرضها تنهدم سعادتها، حتى لو ذهبت لدكتورة تعيدها إلى بكارتها، تعيدها إلى أنها بنت، لكن سبحان الله الخدوش ستستمر معها حتى تموت، لأنه كما قيل إن الزجاجة كسرها لا يشعب. ولذلك الشاعر العربي الحكيم يقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فهذا أمر مهم جدا، أن المرأة أعز شيء عندها بعد دينها العرض، يجب أن تقاتل دونه كما يقاتل الرجل، ومن قتلت دون عرضها فهي شهيدة. وعندي والله قصص الحقيقة، بس الحقيقة ما أريد أن أزعجكم، لبعض البنات التي وقعنا في هذه القضية الآن تبكي، حتى بعضهن عندي قصص لهن وقفت عليهن وهنا موجود، أنهن الآن يفكرن بالانتحار. السبب الحقيقة أحمل سبب كبير، هن 50% ومن حولهن 50%، هن 50% ومن حولهن 50%. رابعا، التقليد والمحاكاة للصواحب وخاصة الصاحبة السيئة، مثل فتاة الصورة، وعندي قصة سآتي أذكرها لكم في آخر شيء. الصاحب ساحب، الصاحب صاحب، والصاحبة ساحبة، فما تدري البنت أنها تتأثر بالبنات، إن كنا طيبات أو كنا غير طيبات تتأثر بهن. وأهل العلم السلوك وعلم الاجتماع وعلماء الشريعة وعلماء الواقع، كل هذا يؤكدون أن الإنسان يتأثر بمن حوله، يشاكل من حوله، حتى بالبهائم، بالجمال والأغنام، حتى بالطيور، فالإنسان يتأثر بمن حوله، والآدميون يتأثرون بمن شاكلهم. فدائما، بل أجعل أنا تقريبا ما يقارب من 60 أو 50% من وقوع البنات والبنين في المشكلات هو من الشباب. كثير ما أجلس مع بعض المدخنين أقول ليش وقعت في هذا؟ قال ما أدري، من يوم عمري 15 12 17 20. طيب ليش؟ قال والله رفيقي لي، قال واحدة جربها جربها، ها صديق. كذلك البنت، ليش أنت منغلقة ومشددة على نفسك؟ دقي علاقة مع واحد، سوالف، يعني المسألة بسيطة، يعني ما تتصور أنه ضخم يصير زوج وما زوج، لا لا. ولذلك منتشر الآن عند البنات ما يطلق عليه صديق ها وحبيب، يعني الحبيب هو الزوج إلى آخر، والصديق صديق، الحبيب هو الذي ينام معه أو يعاشر معه في السنة. انتشر عند البنات الآن يطلق عليه الصديق والحبيب، الحبيب والزوج والمعاشر والأولاد وما أدري إيش بعد. الصديق هو اللي راعي السوالف وراعي المحادثات، ويمكن تطلع معه أحيانا وكذا، بس ما يدخل عد 100%. هذا منتشر الآن، بدأ ينتشر، ثقافة موجودة الآن. ليش؟ اجعلي صديقك وحبيبك ومعاشرك وصاحب أسرارك وتعطين قلبك كله زوج، والزوج كذلك، وإن قصرتي في حقه أو حملتي وولدتي أو أو أو أو إلى آخره، وترين أن الرجل كذا وكذا، الله أباح له شاهر ظاهر 4 نساء، بس علاقة واضحة مع ما في لف ودوران أخدان وعلاقات من تحت من تحت ويمين ويسار، لا ما في. هذا علاقة الإسلام قائمة على الوضوح. خامسا أيها الإخوة والأخوات، متابعة الأفلام العاطفية والأغاني الملهبة، وكم أفسدت تلك المشاهد من قلب عفيفة. الأفلام خاصة المدبلجة التي في بعض القنوات العالمية والعربية، وخاصة القنوات العربية تأتي بالأفلام الغربية وتدبلجها وتضع فيه اللسان العربي، وقائمة دائما هذه الأفلام قائمة على الخيانة، وأن المرأة تقيم أربع علاقات مع أربع رجال، والرجل يقيم أربع علاقات ويترك ما أدري إيش، وكأس وغانية، وتسهيل لهذا الإجرام في ثقافة سلوكية البنات، ثم يقلدن. والبنت اللي هي فتاة الشات، لما سألتها فتاة الشات ريما تقول كنت أدمن متابعة الأفلام المدبلجة وبدأت أقلدهن لأني ودي أقيم علاقة، فوين بحثت في الشات حتى قمت علاقة مع أربعة خمسة ستة، قضيت من هذا روح لهذا، هذا واحد عمره 27 وهذا عمره 30 وهذا عمره كذا وهذا كذا، وبعضهم يرسل الصورة وأنا أرسل له صورتي بنقاب واسع كبير، ويقول لي واحد ما أحلى عينيك ما أحلى كذا ما أحلى كذا، وأنا أقول له كذا، نتبادل هذا الكلام طويلا حتى وقعت فيما وقعت. ولذلك في إحدى البنات كانت تتابع القنوات بشكل كبير حتى أثر فيها حتى ألهبها ووقعت في إجرامات وفي مشكلات عويصة، فكتبت أبياتا لأبيها تناشده مناشدة طويلة باكية، أخذت منها بعض الأبيات. تقول لأبيها: نرى قصص الغرام فيحتوينا، في البث في الدش هذا، نرى قصص الغرام فيحتوينا، مثار النفس ما هذا الغرام، فنون إثارة قد أتقنوها بها قلب المشاهد مستهام، ترى الإغراء راقصة وكأسا وعهرا يرتقي عنه الكلام، كأنك قد جلبت لنا بغيا تراودنا إذا هجع النيام، فلو للصخر يا أبتاه قلب لثار فكيف يا أبت الأنام، ندمت ندامة، انظروا كلمتها مبكية، ندمت ندامة لو وزعوها على ضلال قومي لاستقاموا، ندمت ندامة لو وزعوها على ضلال قومي لاستقاموا. حسرة في قلبها، بكاء راعف في فؤادها، تجأر به إلى أبيها بعد الله عز وجل، تقول يا أبتي تأتي لنا بهذه الأشياء وتطلقنا أمامها بدون ضوابط، تأتي بالنت وتأتي بالجوالات وتأتي بالقنوات وأنت لا ترشدنا كيف نتعامل معها، فلو للصخر يا أبتاه قلب لثار فكيف يا أبت الأنام، ندمت ندامة لو وزعوها على ضلال قومي لاستقام. سادسا، استخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون ضوابط عامة وترشيدية، الجوال والنت والقنوات وغيرها. للأسف أن معظمنا تأتي التقنيات والوسائل الاتصال ووسائل المشاهدة، وأنا لا أقول لكم حلال أو حرام، لا أتكلم عن هذا الشيء، لأن ما كان فيها الحلال فهو حلال، ما كان فيها الحرام حرام، لا أتكلم على هذه وسيلة، لكن للأسف أن أكثر من 70% من الناس يتعاملون معها تعامل سلبي. مرة من المرات بعض الإخوة أخذنا الذاكرة الميموري من الجوالات، فوجدنا 72% منها فيها أفلام جنسية وأشياء فظيعة جدا. أيضا لو يتصفح المستندات عند البنات في النت أو في الجوالات لوجدنا نسب كبيرة جدا حتى عند الرجال الكبار والنساء الكبار. ليش؟ لأنه غاب الوعي، ما هو التعامل السليم، ما هو الترشيد أمام هذا التعامل. أطلنا عليكم أيها الإخوة والأخوات، نختصر بشكل سريع أو نمر بشكل سريع. استخدام الوسائل الاتصال تكلمت عنها في عدد من المحاضرات، لكن التعامل معها أيها الإخوة والأخوات يكون بتقنين التعامل معها، عدم صرف الوقت الطويل معها، وقد ثبت في الأبحاث أن أكثر من 30 دقيقة أمام الشاشات يؤثر صحيا ونفسيا واجتماعيا يوميا. أيضا أن يكون التعامل والاستخدام معها كما سيأتي يكون تعاملا مفتوحا مع الأب والأم والإخوة. من الأسباب تأخر الزواج، من أسباب وقوع البنات في هذه المشكلات وقضايا كثيرة تأخر الزواج، ومن أسباب تأخر الزواج عدم تقدم الكف والخاطب الكف أو تشرط الفتاة، وأحيانا تعنت الولي. ولقد عمدت أنا إلى استفتاء مختصر على 85 فتاة سألتهن عن سبب عدم زواجهن فجاء 70% من إجاباتهن بأن السبب هو عدم تقدم الخاطب المناسب، وبعضهن ربط الزواج بالتخرج من الكلية، والنسبة نفسها أي 70% أجابت على السؤال هل تتمنين الزواج؟ قالت 70% نعم، يعني يريدن الزواج، ولذلك زوجوا البنات وإلا سيقعن في هذه المشكلة. ثامناً أيها الإخوة والأخوات، من الأسباب التي توقع في المشكلات الفراغ والهامشية والاهتمامات السطحية، موضة، لباس، إكسسوارات، وسبب الوقوع في ذلك يعود بالدرجة الأولى للفراغ وعدم وجود أهداف واضحة للفتاة لحياتها، والتركيز على الشكليات فقط والإغفال عن الحقائق. والفتاة التي بهذه الشخصية تعاني من نقص الثقة بالنفس وعدم استطاعتها تقييم الأمور ومواجهة الحياة، ويعانين كثيراً إذا تزوجن. تصوروا في استفتاء أجريته على البنات، 60% منهن يقولن أنهن يجلسن أمام النت أكثر من ساعتين. فالبنت تذهب إلى المدرسة أو الجامعة، تأتي تنام قليلاً، ثم تقوم بعد العصر تشرب قهوة ومدري شاي، ومن تجلس 6-7 ساعات فاضية فارغة، لا عمل لا نشاط، إنجد تحل بعض الدروس وثم تذهب للجهاز الحاسب، ثم إذا انتهت يمكن تلعب ألعاب معينة، ثم تتصل على صديقتها، ثم تجلس تتعشى ثم تنام. لا تشارك في شيء، ولا تعمل، ولا تخطط لمستقبل، ولا تبني مشاريع، ولا تشارك في هموم، ولا تشركها الأم في هموم، ولا فالبنت أكيد ستنهار، ستكون اهتماماتها سطحية، لا علم، لا ثقافة، لا مشاريع، لا أهداف، لا تحديد أولويات. فكيف نريد من البنات أنهن يستقمن؟ تاسع، الجفاف العاطفي والبعد السحيق بين الأمهات والبنات، والعقوق من البنت لأمها والقطيعة معها. وقد يكون ذلك العقوق بسبب جفاف أسلوب الأم، وهو الذي أنا أقول لكم سأحاسب الأم حسابا عسيرا. جفاف وتعامل الأم الجاف مع البنت بسبب جفاف أسلوب الأم، أو انشغال الأم بعمل من الأعمال عن ابنتها بدراسة أو عمل، أو بسبب اختلاف الأفكار بينهما، اختلاف الأجيال. وهناك سبب مهم، أحياناً الأم تتحدث عن ابنتها عند أخواتها هي الخالات أو صديقات الأم، وقد تسمع البنت هذا الكلام أو يصلها، وفيه نقد لها، تنقد بنتها عند أخواتها خالاتها. وهذا سمعت، اشتكينا كثير من البنات من هذا الأمر، لما تقول لأمها ليش يا أمها تقولين عني هذا، قالت ايش دعوة، يعني من حمام الدار خواتي وصديقات، يعني الحمد لله انتبه هذا الموضوع أو كذا. وليس هكذا العلاج، لأن هنا تحطم شخصية البنت، يجب أن الأم تفتح صدرها للبنت أكثر. أما إذا سمعت شذب الأم ونقد الأم من وراء حجاب، أتت فلانة تقول أن أمك قالت لعنك في المجلس الفلاني كذا وكذا، وثبت ذلك، هذا خطير جدا. هذه بعض الأسباب بشكل سريع أيها الإخوة. نأتي للحلول، وعذرا من الإخوة والأخوات، الحلول حتى نخفف المشكلات ونبني البنات بناء جيدا متكاملا. أطرح لكم 11 حلا، ثم أذكر لكم بعد ذلك جانبا مضيء من قصة مها العفيفة والمعاقة الناجحة، ثم أذكر لكم بعض البرامج المفيدة لكم وللبنات. أولا، من الحلول يا أخواتي ويا إخوتي، التعلم والقراءة والاطلاع. التعلم والقراءة والاطلاع، ما رأينا مثل القراءة تبني العقل وتغذي الروح وتطور الشخصية وتملأ الفراغ، وجيد أيضا تلخيص بعض الكتب والاطلاع على قصص الناجحين والتائبات والناجحات وقصص الموفقين والكتب التي تطور الشخصية وتنمي الذات وهكذا. ثانيا، الزواج. الزواج الزواج استقرار عاطفي ونفسي واجتماعي، وعلى الولي أن يسعى في تزويج ابنته بالكفء الفاضل. يا إخوتي، 70 من البنات يقول يا يا يا يا أبي يا أمي زوجوني زوجوني مللت. يا إخوتي، إحدى الأخوات اتصلت مرة تقول زوجوني أي إنسان، لازم من الديرة، لازم من عند مدينتنا، لازم من مكان، زوجوني لو هنديا. واحدة من الأخوات تتصل على إحدى الأخوات وتقول لها، تسارها في الكلام، تقول، فكانت أخذت معها تدردش وتأخذ وتعطي وتضحك وتبتسم، فقالت هل لك في الزواج؟ قالت نعم. ومتى؟ فقالت يعني كذا وكذا، يصلح لك مثلا صفة كذا؟ قالت لو إبليس. إي والله، وأنا متأكد من هذه الكلمة. قالت حتى لو تجيبوا لي، يعني أنا أبغى أتزوج. فهذه حاجة مهمة عند البنات. تأخر الزواج، الزواج حل، الزواج قضاء وطر، ملء حاجة، تفريغ عاطفة. إلى من تفرغ العاطفة؟ فتذهب إلى الجوال، إلى النت، إلى الخروج، إلى الذهاب، إلى التعلق بالأشياء. فذنبك على جنبك أيها الولي. أيضا البنت عليها كفل من ذلك. لماذا ما تصارح الأم والأب؟ لماذا ما توصي بعض صديقاتها لو من وراء جدر أو بأسلوب غير مباشر؟ فهذا أمر جيد أنها تبين حاجتها، لا سيما بعض البنات التي عندهن الحاجة قوية، أو بعض الشباب عنده الحاجة قوية. فالأمور هذه مهمة جدا. أما المرأة البنت تقبر نفسها، تحفر لها قبرا في الحياة قبل الممات، هذا خطير. فالأمر على الوالدين وعلى البنت يتقسمون هذا الأمر. ثالثا، المصارحة بما يختلج في النفس مع الأم أو الأخت الكبيرة أو مربيها أو معلمة، والأم بالأخص. لا بد أيتها البنت تمدين جسور التواصل مع الوالدة، تفهمين شخصيتها، تحاولين أن تتراضين معها إذا غضبت، وتشاركينها في بعض اهتماماتها. للأسف إنه فيه انفصام الآن بين البنات والأمهات، وبين الأبناء والآباء، في بعد. ذكرت لكم بعض الأشياء، اختلاف الأجيال. الأب يحس أنه مشغول، الصباح دوام، وبعد العصر يروح الاستراحة، ولا يروح العقار، ولا يروح مدري وين. والأم قد تدرس أو تعمل ومشغول في المطبخ، وتأتي البنت من المدرسة تنشغل عنها بأشياء باعتماد معها. ما في انفتاح بين البنات والأمهات، ما في تقارب. أيضا بعض البنات يشكين، يتصلن عليه كثيرا، تقول أنا عجزت أن أصيد نفس أمي، ما أدري هي ترضى ما ترضى، أطبخ في البيت طوال اليوم، ما تقول لي شكرا ولا كذا وكذا. طبعا هو العملية مشتركة. للأسف أن الأمهات ما يساعدن البنات على التفاعل، والبنات يبتعدن جراء ذلك، فيحصل نوع من التباعد، تكون البنت غامضة والأم بعيدة. وأحيانا بعض البنات كما إذا اتصلنا عندهن مشكلات عويصة جدا جدا، الأم ما تدري عن هذا الأمر مطلقا، والأبناء يكون عنده مشكلات عويصة جدا وخطيرة، والأب ما يعلم عن ذلك. لماذا؟ لأنه في سياج الرسمية، وأنه فقط البيت للتفريخ، البيت للتفريخ، أكل وشرب وغذاء وكساء ومع السلامة والسلام عليكم، بس ينتهي الموضوع. ما في التمازج والتزاوج، ما في التعاطف والتآلف، ما في المصارحة، ما في الأخذ والعطاء، المناقشة، فتح المجالات، هذا ضعيف في البيت. لذلك ضروري جدا المصارحة، ولا سيما في بعض الأشياء الخطيرة. رابعا، من الحلول المهمة تقوية الإيمان في القلب، تقوية الإيمان في القلب، الإيمان بالله تعالى، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله، الإيمان بمحاسبة الله إلى آخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. وتقوية الجانب العبادي، الصلاة، الصوم، قراءة القرآن. أيضا حفظ السمع والبصر عن المحرمات، وهذا أمر مهم. يعني بعض البنات حتى وهي ترى قناة كما يقولون محافظة، تدمن النظر إلى شخصيات رجال، أو تدمن النظر إلى أشياء معينة، وهذا لا يجوز. أيضا بعض البنات يعني ترخي سمعها لسماع الأغاني والموسيقى وكلمات تلهب العواطف، ثم تقول أنا دبر لي حل. فالأصل أنك أغلقت هذا الشيء. فالإنسان يأتي بالنار عند البنزين، لا بد أن تشتعل، ولا بد أن يكون فيه انفجارات ضخمة. خامسا، التفكير والتخطيط للحياة وتحديد الأهداف. سؤال أسأل حتى الرجال، من منكم يوميا أو أسبوعيا يكتب الأهداف، أهداف حياتي الآن العامة وأهدافي الخاصة، الأهداف، الأساليب، العقبات، تقييم، مخططي؟ أنا أجزم أنه يعني يمكن 10% موجود، 90% غير موجودين، لا في تخطيط ولا في أهداف ولا في دراسة العقبات ولا شيء. البنت الآن تذهب حياتها، أسألها هل عندك دفترا؟ هل عندك أوراقا؟ هل كتبت أهدافك القريبة وأهدافك البعيدة؟ ماذا ستكونين في المستقبل؟ أنت ماذا ستكون أيها الأب أيها الأم؟ ماذا ستعملون؟ ما هي أساليبكم في هذه الحياة؟ ما العقبات؟ هل عندكم فلوس؟ ما عندكم فلوس؟ هل أبوك يساعدك أم لا؟ هل أمك تساعدك؟ هل أنتم متفاهمين أو غير متفاهمين؟ عقبات كثيرة كيف تحلينها؟ أيضا تقييمك للأداء هذا الأسبوع والشهر، انتهت السنة، ادرسي الأرباح والخسائر، لأنه مشروع الحياة أعظم من مشروع محل ولا دكان ولا مزرعة ولا ملك ولا إمارة، كل هذا ينتهي، لكن الحياة مشروع هي الحياة في الآخرة، هي حياتك في الدنيا هي حياتك في الآخرة، كانت حسنة فهي حسنة، كانت سيئة فهي سيئة. هل أنت خططت؟ هل أنت خططت لها؟ هل درستيها؟ هل ناقشتيها؟ هل طورتيها؟ هذا أمر الحقيقة ألاحظ أنه غير موجود. حله لابد أفكر وأخطط لحياتي وأحدد أهدافي. سادسا، ملء العاطفة من ناحية البنت بالأشياء الطيبة من الوالدين، الوالدين معها، عدم السهر كثيرا، عدم التوحد والانفراد بالنفس كثيرا في الغرف دون وجود عمل عبادي أو قرائي، فهو باب للأفكار السيئة، ويجدر كذلك ملء الوقت بالمشاركة في المؤسسات الاجتماعية والثقافية والخيرية، ومثل هذا العطاء يهذب الروح والأخلاق. سابعا، الحشمة في اللباس والحجاب والتميز في الشخصية وعدم التقليد. كيف نعرف الشخص المتميز؟ البنت المتميزة لها شخصية مستقلة، البست فلانة البست مثلها، البست عاري البست عاري، البست محتشم البست محتشم، البست طيب لبستي محتشم ليش؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا قال كذا قال كذا، لأجل كذا لأجل. لبست فلانة عارية، ما ألبس عاري ليش؟ لأنه كذا وكذا وكذا. فأنا أتعبد الله بالمعرفة، أو أنني أقلد أناسا يعلمون ويخافون وينتجون وجادين في حياتهم. يؤسفني يا إخوتي أن كثير من البنات همهن تقليد النماذج السيئة من الفنانين أو من الفنانات ومن المغنيات. فلانة قصت قصوا مثلها، لبست لبسوا مثلها، صبغت صبغت صبغوا مثلها. ليش؟ تميزي أنت، دع الناس يقلدونك، لكن يكون حقا، يكون خيرا، يكون فعلا فيه نوع من الروعة، من يجمع بين الكمال والجمال، يجمع بين الاتباع والإمتاع، يجمع بين الصفاء والنقاء، يجمع بين تعظيم الله وإجلاله. وأراك مسلمة، أراك محتشمة، أراك فعلا إذا رأتك النساء ذكرنا الله، ذكرنا الخير، إذا تكلمت فأنت رائعة في الكلام، رائعة. هذه أشياء مهمة جدا، يظهر على اللباس وعلى اللسان ويظهر في الأخلاق. ثامنا من الحلول المهمة، الرفقة الطيبة، وهذه من أخطر الأساليب الاجتماعية. الرفقة الطيبة يا أخواتي ويا إخوتي، الرفقة الطيبة تملأ الوقت، تعين على الخير، تملأ العاطفة شيئا ما، تهذب الأخلاق، تنمي الفكر، تنشط على العمل، تذكرني إذا غفلت، كل هذه الأشياء تقويها. واختاري من الصاحبات الطيبة الخيرة العالمة الفاهمة الأديبة الأريبة التي تطورك، تسعى للخير لك. أما البنت التي تجرك إلى شر عظيم كما سيأتيكم في قصة بعد قليل، هذا يجب يا أختي أن تتنبهي وأن تبتعدي عنها ابتعادا كبيرا. تاسعا، عدم التوسع عند أول خطوة في رحاب العلاقات، سواء باتصال أو رسالة أو بريد، وحسم الأمر فورا. يعني بنت من البنات رن عليها الجوال ورقم غريب، لا تجيب عليها الأصل، فإن أجابت وهو رجل وشاب يلعب، ثم سمع صوت بنت بدأ يرسل رسائل كذا، بعض البنات تدرج معه وتنطلق معه، وهذا حصل، هذا حصل ووقفت عليه. الأصل أنه خلاص أول خطوة تقف عندها. للأسف أن بعضهم ينتقل من الرسالة إلى الاتصال إلى البريد إلى المحادثة إلى الخروج. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه الرائع الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي، وهذا الجواب لابن القيم لشاب عشق وأحب شابا بالحرام ووقع فيه باللواط، وكان كلامه عاما في السؤال، فأجاب عنه بأكثر من 200 ورقة. وأنا أوصي البنات اللاتي يعشقن بنات أو شباب يعشقون شابات شباب أو يقع في الحرام بالعلاقات، أنه يقرأ هذا الكتاب ويلخصه. وأتمنى من واحد منكم من الشباب أو من البنات أن تقوم بتلخيص لهذا الكتاب تلخيصا جيدا، ويدرس دراسة جيدة بحدود 30 أو 40 أو 50 صفحة ويوزع عندنا، فهو من أعظم الاحتياجات عند البنين والبنات، وهو كتاب رائع لطبيب من أطباء السلوك والقلوب وفقههما شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا تدخلين أرسلت لك رسالة دخل بالماسنجر واحد بدأ يخرج لك مع اليسار وفلان مثلا دمعة الليل أو حزين الليل وتفاجأت أنه رجل، لا تدخلي معه إطلاقا إطلاقا، ماذا يريد؟ هذا يريد أن ينتهك الخلوة والحرمة معك، يدخل في طريق طويل لا ينتهي إلا بضربك وانتهاكا الأمور عندك في الغالب، لأن الرجل ما يكتفي الحقيقة، يتعامل معك كأنك أخته ويحترمك ولا يدخل في أمور الخصوصية وكذا، وهذا الحقيقة ذهب يعني أو لا يكاد يوجد، يعني لا يؤمن كما قال أبو حنيفة: لا تأمنوني ولا على أمة سوداء. هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كثيرا. عاشرا، التفاعل داخل البيت. أيتها البنات، تفاعلنا داخل البيت، تفاعلنا مع الإخوة والأخوات، شاركوا في الهموم، شاركوا في الأفكار، تحملوا بعض المسؤولية. وجيد أن كنا تعددنا بعض الأشياء، أن تشاركنا في بعض الأشياء داخل البيت. ذكروا في التراجم أن زينب رضي الله تعالى عنها، زينب هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تساعد أمها خديجة رضي الله تعالى عنها في بيتها وشؤون البيت وأخواتها، حتى إن خديجة رضي الله عنها عهدت لزينب برعاية فاطمة رضي الله عنها، فرعتها وربتها وأنتجت إنتاجا جميلا، فتزوجت علي فأنتجت الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحادي عشر، التعرف على النفس أكثر وعلى القدرات التي تملكينها وتوجهيها وفق الميول التي ترغبين. للأسف ليس عند البنات، حتى عند الشباب، حتى عند الرجال الكبار، حتى في المدارس، ولا وصلوا إليه إلا أخيرا في اختبار القدرات، أنه يجب أنني أتعرف على شخصيتي. أنا حار، البنت أنا حارة، أنا باردة، أنا ذكية، أنا أقل، أنا اجتماعية، أنا منفردة، أنا محبة للقراءة، أنا لا أحب القراءة، أنا أحب الفن، فن التصميم، الديكورات. إذا أراد الإنسان يدخل تخصص ضاع، في الثانوي يضيع. فالإنسان دائما عندنا نوع من الجهل بالذات، والعلم علمان: علم بالله وعلم بالنفس. وإذا عرفت الله معرفة حقيقية وعرفت نفسك معرفة جيدة، الحقيقة وفقت للحياة الطيبة. فإذا جهلت البنت نفسها وقدراتها ومواهبها ولا تعرف ميولها، ستخسر كثيرا وتلخبط كثيرا وتفشل كثيرا ولا تسعد، وتقع في مشكلات كثيرة، حتى الشباب. وأنا أدعو حتى الوزارات، وزارة التربية والتعليم، وأدعو وزارة العمل، وأدعو كل الخدمة المدنية، وأدعو كل المعنيين: لماذا ما نضع مقاييس واختبارات وأساليب علمية من الابتدائي والمتوسط؟ إذا عود الإنسان ويبس ثالث ثانوي وقال تعال اختبر قدرات، مساك الله بالخير، صح النوم، هذا انتهى الموضوع، صار رجل كبير وانتهى الموضوع. لكن من يوم عمر البنت 12 و11 أقول: يا بنتي ترك أنت تميلين للقراءة، خذي كتب، أنت يا بنتي تميلين لكذا، أعضاء عليهم اختبارات معينة، ألاحظ بعض الأشياء. أيضا البنت تحاول تتعرف على نفسها إلى أي شيء تميل، حتى في الزواج بعض البنات أقول: إيش تميلين أنت، أنت تريد ماذا تريدين، ما معايير الجودة واختيار الرجل؟ تقول لهم شيء أنه طيب وفي خير وبس. ما هو صحيح هذا، أنت تريدون حار، بارد، اجتماعي، غير اجتماعي، بيتوتي، مو بيتوتي، كذا، بخيل، كريم، يمين، يسار، لازم يسمى معايير الاختيار وبس. تبي تدخلين بشراكة وحياة بالدنيا وربما في الآخرة بس. وأيضا الرجل لازم تحدد هذه المعايير، هذا مهم جدا. للأسف أن كثير من المشكلة من البنات تقع لأنها تجهل نفسها، كذلك تجهل ما صفة أبيها وصفة أمها. بعض البنات تريد من أمها أنها تستمع لها، مع أمها من الأمهات التي لا يمكن يتنازلن عن رأيها، خلاص يعرف أن الأم في رأسها حب كما يقال، ما طحن، لا يمكن تقتنع برأيها، سيسيها أو لا. بعض الأبناء يقول: أنا عجزت عن أبوي. الحمد لله، الشكوى لله، حاول من بعيد، من يمين ويسار، وهكذا. أما قلت تصير مشكلات ومفاصلات في البيت والبنت أيضا تشكو هذا الوضع، هذا لا، ليس من فقه البنت في التعامل مع في الأسرة أو في المدرسة أو مع المعلمات أو مع الناس. أختم ببعض البرامج ثم قصة مها. البرامج، بعض البنات ربما هذا كلام إنشائي ومناقشة يسمونه استقصائية شوي وكلام، أنا أضع بعض البرامج. جيد أن البنات يضعن مكتبات في البيت ومع الأب والوالدين، يوضع مكتب بيت. البيت الذي ليس فيه مكتبة أنا أعتبره جاهل حقيقة، لازم فيه مكتبة في البيت، لازم فيه مكتبة وكتب متنوعة بجميع المجالات. ثانيا، يكون فيه نصيب للقراءة يوميا لا يقل عن 50 صفحة أو نصف ساعة. ثالثا، لابد أن يكون لنا كتميز إسلامي أن نقرأ القرآن يوميا، وإذا أردت أن تقيس إيمانك فاعلمي قدر الصلاة وقدر القرآن عندك. رابعا، لا بد أن أشارك بأي عمل خارج البيت لو بالبعد، مؤسسة اجتماعية، خيرية، مؤسسة ثقافية، أي شيء للبنات، لأن الذي لاحظت أنا أن البنات عندهن يوميا فراغ لا يقل عن 3 أو 4 ساعات. والشافعي كما قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا فائدتين، منها النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وأنا من أول هؤلاء، إما شغلت نفسي بالحق اشتغلت بالباطل، والبنت إما اشتغلناها أشغلت نفسها بالحق وبالخير وبالقراءة، وأنها تحس لها قيمة أنها تعمل وتنتج ولها رأي ولها مشاركة، فإنها ستعيش في الهامشية والسطحية والسوالف والنت والشغلات يمين وسوالف بس. فليتها تشتغل في النت بموقع نسائي جميل، تشارك بإعداد أبحاث، دراسات، قصص، مواقف، ليتها تعد مطويات، ليتها تشارك في مسابقات لمؤسسات نسائية، ليتها تشارك في الدور، دور التحفيظ، هذه لا بأس بها، ولكنها لا تكفي، لا تكفي، ما تكفي من البنات إلا 2% ترى من عندنا، 2% من البنات تدخلنا في الدور. البنات هنا في القصيم أو في بريدة تقريبا بحدود 3000-4000، والبنات عندنا لا يعني يقل عددهن عن يمكن 60-70 ألف أو 80 ألف. وين يروحن البنات هذه؟ فقط في بريدة. لو طلعت برا، رحت للرياض، رحت الشرقية، رحت إلى جدة، 100 ألف. أيضا من البرامج المفيدة والمهمة إقامة صحبة، وهذا أمر مهم. الله عز وجل، وهو الله عز وجل، يأمر نبيه وهو نبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالبنت تقول: يا فلان دبروا لي حل، وهي تسمع غنى وتصادق الشباب ولا تجلس مع والديها ولا تتفاهم وتتابع كل جديد بما فيه سواء كان جيدا أو رديئا، وتقول دبروا لي حل، ما يكون. فلا بد من وضع صحبة جيدة، إطار جيد حولها. أيضا من البرامج المفيدة وهي مهمة ما يطلق عليه بالتفكير اليومي، وهذا أنا أدعو الناس جميعا. من أعظم فوائد ما رواه أهل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان إذا قام من الليل آخر الليل استاك ثم رفع بصره إلى السماء ثم ماذا يقول؟ يلا فالزورة هذه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون. يتفكرون فعل مضارع في صيغة الاستمرار. وانظروا الوقت آخر الليل، هجع الناس، الهواء عليل، القلب يعني راقي وهادئ، العقل خالي، ثم ينطلق إلى الله بعد أن استاك ويقرأ: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا. تصوروا هذه العبادة التفكيرية اليومية، هل نحن نعيشها؟ هل نحن إذا قمنا في الصباح سواء البنات أو الإخوة، الإنسان يقوم وهو نوع من التخطيط، هل فكرت في يوم المستقبل ويوم الذاهب؟ هذا مهم جدا، وهو من البرامج المفيدة لجميع النجاحات ولعلاج كثير من المشكلات. أنهي بقصص مضيئة. هذه الأخت مها، أطلقت عليها مها والاسمها آخر باختصار شديد شديد، وإلا قصتها تصلح أن تكون كتابا. هي كانت تذهب مع بعض البنات في النقل المدرسي، وكان في هذا الأوتوبيس خبيثة من الخبيثات التي استغربت أنها موجودة في الدنيا، وكانت جرارة تجر على البنات وأفسدت جميع من في الأوتوبيس، ولم يبق إلا هذه التي سميناها الآن مها، والوحيدة اللي كانت متزوجة، وحاولت بها لكنها لم تستطع، حاولت بها لم تستطع، وإلا أعدمت البنات في الأوتوبيس 17 وأقامت لهن علاقات مع رجال بفلوس، وقد أنهت شرف 80 بنت بعد أن اعترفت هذه الجرار الخبيثة، وهي بنت من بنات موجودة عند بنات المسلمين. حاولت مع مها كثيرا، لكن مها كانت تتأبى، وهي زوجة لأحد الناس الفضلة وأعرفه، ذهبت إليه بعد ذلك، ثم تأبت عليها فعملت خطة خطيرة وذكية، أنها أتت إليه زارتها في البيت عدة مرات، حتى إنها أغرت خادمتها أنها تعطيها بعض الفلوس، بعض الآلاف، وأنها تعطيها جوال تصور المها وهي داخل المطبخ، وهي تدخل من الحمام، تخرج من الحمام يمين ويسار، لخذت لقطات، ثم أرسلت هذه اللقطات للزوج، وقالوا لها، أرسلها إحدى الخبيثين رفيق المرأة الخبيث أرسل صور لهذا وقال ترى زوجتك لي علاقة معها وأنها تخرج معي وتذهب معي كذا وكذا وكذا. المهم وصل الأمر إلى أن الزوج طلق زوجته. طلق زوجته طبعا المرأة عفيفة. بعد أن طلق زوجته بحدود شهر المرأة الخبيثة بدأت لا تنام، وإذا قامت في النهار كأنها يعني ليست بشرا. اتصلت هي علي وقالت دبر لي حل. هنا بدأت المشكلة. تقول أنني الآن أعاني معاناة شديدة، إما أن أنتحر وإلا دبر لي حل، لأنني وأنا عندي ما لي حل ما لي توبة، لأنني دمرت مئات الفتيات والآن هذه وحدة طلقت بسببي ولا أدري ما العمل. فأنا أريد أن أنتحر، أريد أن أفعل شيئا. توصلت الموضوع حتى وصلت المها. مها ما تدري إن هذه، ما تعلم أن تلك المرأة هي التي أوقعت هذا الأمر. فقالت ربما أنت تباشرها وتقول لها هكذا الكلام حتى لعلها تحللني. قلت وين هو من اللي حللك الآن؟ هي مئات البنات التي أغويتهن، أو هذه المرأة العفيفة التي أوقعت الطلاق ودخلت في حياتها؟ المهم كلمت الأخت مها وكلمت أمها، طبعا طلقت وكانت تبكي بكاء مرا، ولها أظن بنت ولد أو بنتين نسيت. المهم كلمتها فقالت حسبي الله ونعم الوكيل على الذي عمل هذا العمل. والله يا دكتور عبد العزيز أنني شهر كامل أقوم الليل أدعو عليها، هذه المرأة التي دخلت في حياتي سبحان الله. فالله عز وجل أجاب دعوتها خلال شهر أو شهرين، ثم أنزل الرعب الشديد والضيق الشديد في قلبي تلك الخبيثة حتى أنها صممت على الانتحار أو أن نوجد لها حلا. ثم أظهرت أمرها لنا، تقول سووا ما تريدون. فبينت الأمر لمها وبينت الموضوع، ثم بان الأمر ونزلت براءتها من الله تأييدا. وكنا نقرأ الرواية القطعية المتواترة في القرآن قصة عائشة رأيتها بأم عيني للأخت هذه مها، فذهبت لزوجها وقلت ترى الموضوع كيت وكيت. قال والله هذا ظني بها، بس لا يمكن أرجع إليه، خلاص عافت نفسي، أنا لا يمكن أرجع لأنه مهما يكون سيستم لنا الصورة. فقلت المهم اعلم أن أولادك من أم عفيفة ولا اذهب. ثم هذه وفقت وأعزها الله وأعفها الله. أرأيتم هذا العفاف؟ نريد مثله في بناتنا. أيضا أخت من الأخوات من ذوات الاحتياجات الخاصة عندها بعض الإعاقة، لم يمنعها الإعاقة أن تحدد أهداف، تضع أساليب، تكون جادة هميمة، تنطلق حتى درست الابتدائي والمتوسط والثانوي والبكالوريوس الجامعة، ثم تدرس في الدراسات، ثم تمسك بإحدى المؤسسات الخيرية، والآن تقود مئات بل آلاف النساء. فأين الأخوات الصحيحات الفاضيات كل شيء جهز لهن؟ أين الهمة؟ كما قال ابن باز رحمه الله تعالى أعطني همًا أعطيك ثمرًا، أعطني همًا أعطيك ثمرًا، كن هميمًا ستجد نحن أو سنجد نحن ياك الثمر. أنت أيتها الأخت أين همتك وأين يصل همك؟ هل هو إلى الجنة، إلى الخير، إلى الراحة، إلى الروح، إلى البذل، إلى الإحسان، إلى العفاف، إلى الطهر، إلى المجاهدة، إلى البذل، إلى العطاء، إلى النقاء، إلى القراءة، إلى الأدب، إلى القرآن، إلى السنة، إلى المؤاخاة، إلى إقامة النجاحات، إلى التكاتف، إلى التآلف؟ فنحن بحاجة الحقيقة إلى هذا الأمر. هذا ما أردت قوله بشكل مختصر، ونذهب إلى الأسئلة. سائل عز وجل أن يفيدنا مما سمعنا، وصلى الله وسلم. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. الآن انطلاقة جوال حلول بإشراف الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80817. بعد الرد على رسالتك اختر قناتك المفضلة. 1 حلول العامة، 2 الدراسات والأبحاث، 3 الرقميات، 4 الوسائط المتعددة. شكر الله للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14630.